وأسلم رضي الله عنه سنة 6 من البعثة على صح الأقوال. ومن أهل العلم من يقول أسلم في السنة 9، أسلم في السنة 6 وعمره 32 سنة. يا جماعة تولى خلافة المسلمين وعمره 52 سنة، وصار أمير المؤمنين وخليفة الأرض 10 سنين و6 أشهر و4 أيام هي مدة خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مات عمره كم سنة؟ عمره 62 سنة. 62 سنة يعني يا جماعة يسلم عمر وعمره 32 سنة من أول دقيقة، يعني أول عمرك يا عمر كم؟ 32 سنة. وينكم يا شباب؟ وين اللي يشاهدون عمره 25 و18 و20 سنة يقول الله ما أقدر أقدم شيء؟ هذا عمر أسلم وعمره 32 سنة. ليش تقول فاتن القطار؟ حتى كبير السن اللي يقول الله ما أقدر أحفظ القرآن الآن، يوم شاب ودوه الكتاب نقول له تعال، عمر بن الخطاب أسلم أول دقيقة له في الإسلام كان عمره 32 سنة. عندك فرصة، أنا أقولها، اللي لا يزال يتنفس على الأرض أنا أعتبر عنده فرصة، لأنه مجرد أنه يقول لا إله إلا الله دخل الجنة إذا قالها مخلص من قلبه ولو لم يركع لله ركعة. لكن كيف بنا ونحن نركع ونسجد ونصلي ونصوم ونقدم ما لدينا؟ كم مدة إسلام عمر؟ 30 سنة. 30 سنة كانت مدة إسلامه حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك العمل اللي يبغي يقدم شيء يقدر. أبوه منه؟ أبوه من؟ أبوه الخطاب. أبوه الخطاب ما كان شخصية معروف، كان رجل مغمور وكان غليظ، طبعا توفى على الكفر والشرك، وكان رجل شديد يضرب الناس ورجل ما له قيمة، ولذلك مات ما حد حس فيه ولم يشعر به أحد. ولذلك نقول أن عمر رفع أهل الإسلام، ولذلك الخطاب أبو عمر يموت ما حد يعرفه لأنه ما قدم رسالة، ما عنده هدف. لكن عمر بن الخطاب لما أسلم وكل من دخل الإسلام، هذا أبوه، أمه اسمها حنتمة بنت من؟ بنت هاشم، هي قريبة جدا لعمر بن هشام. من عمر بن هشام؟ من يعرف؟ أبو جهل. وش تقرب له؟ هذا عمر بن هشام وحنتمة، في قول أنها أخته وقيل أنها ابنة عمه. يعني أبو جهل وش يصير لعمر؟ خالة. أبو جهل عمر بن هشام يصبح خالا لعمر بن الخطاب، أمه من بني مخزوم، ويقال ابن عمته أو ابن عمتها، ابن عمة أمه الوليد بن المغيرة، يعني خالد بن الوليد أيضا قريب ابن عمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. خال أبو جهل وابن عمه خالد بن الوليد تعالوا إلى عدد أولاده. كم عدد أولاد عمر؟ من يعرف؟ عنده مجموعة من العيال. يا شباب كم تصور كم عددهم؟ أول شيء عدد عياله 13، عدد عيال عمر 13، 9 ذكور و4 إناث. عمر بن الخطاب أشهر عياله عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف، وأكثر صحابي كان يحاول يطبق السنة، حتى قيل أنه كان يمشي نفس مشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وعنده من بناته من؟ زوجة النبي حفصة رضي الله عنهم جميعا، وعنده فاطمة، وعنده عاصم، وأولاده من زوجات مختلفات. تدرون وش الغريب في عياله؟ عنده اسم مكرر في عياله، وشو؟ عنده واحد من الأسماء مكررة، عنده عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر، ثلاثة كلهم عبد الرحمن من حريم متفرقات. طيب ليش مسميه عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن؟ يقول عمر سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله، فجلس يسمي عبد الرحمن عبد الرحمن، يبغى كل ما دخل البيت يجد عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الأوسط أو الأكبر والأوسط والأصغر. سمع هذا الحديث وتمثل من كثر حبه للرحمن سبحانه وتعالى في 3 بيوت. ولذلك هذا تفاعل عمر الإيماني يعطيك شيء من شخصيته. عدد زوجات عمر رضي الله عنه، تزوج 7، 3 منهن في الجاهلية، ولما نزل قول الله جل وعلا فلا تمسكوا بعصم الكوافر،

لكن عند النصح والدعوة إلى الله هو الإنسان الطيب اللين. ولذلك أدعو إلى سبيل ربك إيش بالحكمة. احنا قبل شوي وقفنا قبل نصلكم عمارية وجلسنا احنا والأخوان نتقهوى فشغلنا مقطع للشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو يقرأ أواخر سورة النحل ومر على هذه الآية مر وهو يقرأ قول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن جادل حتى الكافرين بالحسنى لأن القضية ميسة القوة يا جماعة ميسة فظاظة وغلاظة الفظ الغليظ ولو كنت فظا إيش غليظ القلب لانفضوا من حولك هذه ميسة صفات نبينا ولا صفات صحابة نبينا رضي الله عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام إنما صفاتهم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أيضا عمر بن الخطاب له موقف من المواقف. يوم أحد خرج رضي الله عنه كأنه يبحث عن كافر بعينه. يقولون الصحابة احنا نشوف عمر يقاتل لكن يمر عليه واحد اثنين يروح يخليهم. يقولون فهمنا أن عمر يبغى شخص بعينه يعني كأنه يترصد الإنسان باسمه. يقول فنظرناه يبحث عمر يبحث عن من فإذا بعمر رضي الله عنه أنه يبحث عن رجل من أسرته من عائلته. ليش؟ يقول يا رب اللهم إني أبحث عن أحد من أهلي يعني كافر لا يؤمن بك شيئا ما آمن بك أريد قتله حتى ترى مني أن ليس في ديني مداهنة لأحد أنا أحبك يا رب أنت بس والدين يغلب على كل أحد. فلقى في المعركة العاص بن هشام خاله. يقول فرأيت خالي العاص بن هشام ورحت نصيته وجلست تبارز أنا وياه. يقول فقتلته فمات. لما انتهت المعركة الغريب ان سعيد بن العاص طبعا ابن العاص ليس عم ليس خال عمر سعيد بن العاص ابوه قتل في نفس المعركة. يقول عمر كل ما سلمت على سعيد بن العاص ما رد عليه السلام وكأنه زعلان مني. يقول فعلمت انه فهم اني انا اللي قاتل ابوه هو قتل خاله ما قتل ابوه لان سمع الناس يقولون قتل عمر العاص قتل عمر العاص. هو يحسب العاص اللي هو قتل العاص بن هشام وليس العاص ابو سعيد. يقول فأتيت إلى سعيد بن العاص وقلت له يا سعيد إني أراك في نفسك شيء علي. ليش؟ هل تظن أنني قتلت أباك؟ والله ما قتلته إنما قتلت خالي. والله اسمعوا ايش يقول والله لو رأت عيني عين أباك أو أبيك والله ما تركت حتى أقتل. أنا ما بخايف منك ولا من أبوك لكني أنا ما قتلته يعني افهمني لازم تفهم. قال أنا لو رأيته لقتلته لأنه كافر ودين الله أغلى. قال له سعيد رضي الله عنه قال رضي الله عنك يا عمر والله لو أنك قتلته لكنت على حق أو على خير لأنه كان على باطل يقصد أبوه. يا سلام حنا نحتاج هذه الروح. عمر بن الخطاب غيرته الضخمة تذكرون قصة سهيل بن عمر ذكرتها لكم في سالفة قصة أبو بكر يوم قال الرسول سهيل بن عمر صار أسير. قال عمر الرسول يا رسول الله عطني إياه وكلفني بس أخلع عيش أنيابه هذولي الثنايا ذي ثنيته والله لخلعها علشان ما عاد يقول في المسلمين شيء. قال لا يا عمر لعله اول شيء قال الرسول كلمة مهمة قال يا عمر لا تمثل به ما كان لنبي ان يمثل باحد فيمثل الله به. يا عمر لعله يقول كلمة تحمده عليها. واللي ثبت اهل مكة لما ارتد العرب انا قلت ان العرب ارتدوا بقيت مكة والمدينة الاسبوع الماضي ما قلت بقيت الطائف وثقيف ايضا لم ترتد ايضا فبقي هؤلاء لم يرتدوا على الاسلام. اللي ثبت مكة على التردد اللي حصل عندهم سهيل بن عمر قال يا معشر قريش لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد. وكانت كلماته مثل الصواريخ ومثل الرصاص فثبتهم عليه. شوفوا يوم بدر الرسول اسر في كم اسر من الكفار كم عدد الاسرى من المشركين لا اقل 70 اسر 70 من المشركين. يوم جاءوا الأسرى وش يسوي بهم الرسول هذه أول معركة استشار الصحابة. جاء أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أما أنا أرى يقول له الرسول ماذا ترى يا أبو بكر شو تشوف الأسرى. قال أبو بكر أما أنا فأرى أن تعفو عنهم أو تفاديهم بالمال فإنما هم أقاربك بنو عمومتك ربعنا أقاربنا أنا أقول فدهم بالمال ولا اعف عنهم يا رسول الله.